أكثر، أربعة أيام للنحر يستطيع أن يروح في أن ينحر في أي واحد منهم. وثم يرقد حيا لأنها تذبح في العادة الضحى بعد صلاة العيد، وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والأضاحي فيها تعظيم لشعائر الله عز وجل في بلاد المسلمين عامة، فيتشرع للناس في بلادهم ليعظموا شعائر الله في بلادهم، كما يعظم الحجيج شعائر الله عند المسجد الحرام. فالحجيج يعظمون شعائر الله عند المسجد الحرام، وسائر المسلمين يعظمون شعائر الله في بلادهم من خلال هذه الأضاحي. في فرق بين الأضحية والهدي. الأضحية سنة المسلمين في بلادهم، والهدي سنة الحجيج خاص بما يهديه الحجيج إلى الحرام. الأضحية سنة مؤكدة أجمع المسلمون على سنيتها، وبالمناسبة هي مشروعة في كل ملة بقول الله سبحانه وتعالى: ولكل أمتي جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ومن نعم الله عز وجل أن يشرع الله لعباده ما يشاركون به أهل موسم الحج. أهل موسم الحج لهم الهدي، وأهل الأمصار لهم الأضحية. طبعا هذه السنة للقادر العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله، أو المدين الذي ليس عنده وفاء دينه لا تلزمه الأضحية، بل المدين الذي عليه دين حال ينبغي أن يبدأ بوفاء دينه قبل الأضحية. الأضحية عن أهل كل بيت مستقل بسكنه ونفقته وطعامه وشرابه. الأولاد عندما كانوا صغار ومجتمعين في بيت واحد في نفقة أبيهم على القيم على البيت أضحية واحدة عن أهل بيته جميعا. إذا استقل الأولاد من عاشر كل واحد مسكن وزوجة وأولاد ورفقة أصبح بيتا مستقلا، فعلى أهل كل بيت. الأضحية مشروعة في حق الأحياء، لأن سؤال: هل تشرع الأضحية عن الموتى واحد راح عن والده الذي سبق إلى لقاء الله عز وجل، أو عن أمه أو عن قريب له؟ الأضحية عن الأموات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يضحي عنه تبعا للأحياء، أن يضحي عن أهل بيته وينوي الأحياء والأموات، وهذا مشروع. وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل، فيدخل الأموات تبعا للأحياء ولا يقصدون استقلالا في هذه الصورة. أو أن يضحي عن الأموات تنفيذا لوصاياه، إذا أوصى الميت قبل موته بأن يضحى عنه بعد موته فلا بد أن تنفذ هذه الوصية إلا عند العجز عن ذلك. قول الله سبحانه: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. أن يضحي عن الأموات نوع ثالث، أن يضحي عن الأموات مستقلا بأن يذبح لابنه أو لأبيه أو لأمه الذين ماتوا أضحية مستقلة. هذه عند الحنابلة جائزة، نص الفقهاء والحنابلة على مشروعيتها وعلى أن ثوابها يصل إلى البيت ويدفع به قياسا على الصدقة يعني. لكن ربما يكون هذا القول موضع نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن أحد من أمواته بخصوصه، لم يضحي عن عمه حمزة وهو أعز قلبه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته وهم ثلاث بنات متزوجات وثلاثة أبناء صغار، ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحدا منهم ضحى عن أحد من أمواته بصورة مستقلة. يبقى الأولى أن يكون الأموات تبعا للأحياء، أن تضحى عن أهل بيتك الأحياء منهم، والأموات فيدخل الأموات تبعا. اللهم اهدنا فيمن هديتنا. الأضحية مشروعة للرجال وللنساء، تجزئ عن الرجل وأهل بيته وعن المرأة وأهل بيته، افترضنا احنا ذكرات، وهي القائمة على البيت وأولادها في نفقتها وفي كفالتها، تخرج الأضحية عن أهل بيتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عن من وحد الله عز وجل من أمته. سنة في الأضحية أن تأكل منها وأن تتصدق منها وأن تهدي يا أقاربك وجيرانك إلى آخره. وكما قلنا من قبل، من عزم على الأضحية إذا دخل هلال ذي الحجة فليمسك عن شعره وأظفاره، لحديث من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. لكي تكون الأضحية مشروعة ومقبولة وجائزة لا بد من اجتماع شروط فيها. شرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. بعض الفتاوى المعاصرة في بعض البلاد المهزومة اقتصاديا كان يمكن أن تضحي بدجاجة وكنت تضحي بتركي وتضحي بتركي، وهذا ليس بصحيح على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين، وبعدها من الإبل اثنين ومن البقر اثنين. بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم أن تكون من بهيمة الأنعام، فلو ضحى لغيرها حتى ولو كانت لو واحد مثلا اصطاد غزالة مثلا، بلاش نقول أرنب ولا دجاجة، ماهر اصطاد غزالة وحطها عنده في البيت ما ينفعش يضحي بها، ليست من بهيمة الأنعام. أو زرافة رونة كبيرة ممكن في حجم الجمل يعني، لكن تحديدا أن تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني سن محدد شرعا، في الإبل خمس سنوات، في البقر سنتان، وفي الضأن ستة أشهر، وفي المعز سنة. في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يحصل عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الشرط الثالث السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، في عيوب معينة تمنع من إجزاء البهيمة ولو كانت من بهيمة الأنعام. ومن هذا نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عبدها، والكثيرة التي لا تنقي. المريضة ليس كل مريضة لا تجزئ، أن يكون مرضها بينا ظاهرا واضحا يظهر عليها أعراض المرض، ما بتاكلش حمى إلى آخره وما أشبه ذلك. الجرب مثلا، فإن الجرب يفسد اللحم، فإن كان في البهيمة مرض لكنه ليس ظاهرا بينا فإن هذا لا يمنع إجزاءها في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المريضة البين مرضها، العرجاء البين عرجها، فإن كانت تلك استهمز همزا يسيرا لكنها تمشي مع البهائم فإنها تحزن، العوراء البين عورها، كان عورها ليس بينا فإنها تجزئ، كما كان لا تبصر بعينها لكن من رآها يظن أنها مبصرة، ذهب نور عينها لكن بقيت العين وبقيت هيئتها وبقيت الصورة، بحيث لا يعرف ولا يكتشف ولا يميز من رآها أنها عوراء. لكن إذا كان عورها بينا كما لو انخسفت أو نتأت وجهها هذه أو تلك فإنها لا تجزئ. الكثيرة أو العجفاء التي لا تنقي، يعني عظمها مجوف ما فيش مخ مرور، ليس في عظمها مجوف مخ فإنها لا تجزئ. طبعا لو كانت أذنها مقطوعة أو قرنها مكسور هذه سهلة وما في ما في إشكال. فماذا عن قطع الذيل؟ قطع الذيل يختلف، قطع ذيل الشاة والقطع في الإبل وفي البقر وفي الماعز، واحنا في الذيل لهذه الحيوانات الكبيرة يقطع بالمية، لكن في الضأن بالذات له قيمة لأن الإلية في الضأن لها قيمة تختلف عن لا تقطع فترمى بخلاف ذيل الإبل والبقر والماعز يقطع ويرمى، وبالتالي المقطوعة الذيل تجزي إلا في الضأن. طبعا استثنى لو في غنم معينة، مثلا نقول الغنم الاسترالية اللي بعتها زي الذئب بتاع أي حيوان تاني مفيش فيها ذلك الدهن أو الشحم المجتمع في ذيلها، قالوا ذيلها كذي. لو افترضنا أن شاتة بهذه الصورة ومقطوعة الذئب مفيش إشكال فيها. فأهل العلم يقولون الضأن التي قطعت إليتها لا تجزئ لأن الإلية كبيرة ومقصورة بخلاف ذيل البقرة وذيل البعير وذيل الماعز فإنه يقطع ويرمى. طب الحيوان المخصي، الحيوان الخصير، يعني تجوز الحبي، اتفق الأئمة على إجزاء الخصي من الأضحية لأن ما ذهب بخصائه يعوض ما يؤدي إليه من كثرة لحمه وشحمه، عندما بالخصير يطيب لحمه ويزداد، فالحتة الصغيرة اللي فقدت منه دي يعني عوض بطيب لحمه وكثرة لحمه وشحمه، اتفق الأئمة على إجزاء الخصي من الأضحية. وقد روي في إسناده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين، أي مربوطين خصيتين. لكن لا شك الأضحية لو كانت كاملة لا سيما لقصر أذن ولا كسر قرن ولا كذا، هذا شيء جميل لن تنام البر حتى تنام. الشرط الرابع في الأضحية أن تذبح في الوقت المحدد شرعا. اللي احنا قلناه إمتى؟ يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. لأن بعض الناس يضيق على نفسه يوم العيد بالذات ثم أضحى غالية جدا. إذا ذهب اليوم الأول حافظ الساعة الثامنة. فإذا حلف من لم يتمكن من يذبح بالذات الأول عندي اليوم الثاني والثالث والرابع. يوم النحر وثلاثة أيام التشريق. وكل الذبح بعد الصلاة، لأن من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم قدمه لأهله لا تتحقق به سنة الأضحية المشروعة، ومن ذبحه بعد أيام التشريق فهو لحم قدمه لأهله وليس أضحية. في حالة واحدة ممكن يجزي فيها الذبح بعد أيام التشريق، لو الأضحية هربت، لو كان معين شاة بعينها وهرب وما انتهاش غير بعد غير خمسة أيام تفضل أن تذبحها، لأنه كان معذورا في عالم قضائها كانت أيام الثلاثة فهنا تقبل أن تذبح قضاءً إذا كان قد عينها ولم يجدها إلا بعد انقضاء أيام التشريق، لأن تأخيره هنا بعذر، كما لو أخر الصلاة عن وقتها لعذر فإنه يقضي. وإن شاء الله تقبل الله حياتكم وأسأل الله لكم التوفيق والسلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.